الحمد لله، نحمده سبحانه وتعالى، ونستعين به ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد جميعا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وتركها على المحاجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا كل هالك. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنها خير الزاد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الإخوة الموحدون الكرام، ها هي الرحلة المباركة، رحلة الحج العظيم، تنتهي بنا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. إن بعض الناس يربطون بين الحج وزيارة المدينة، وليس هناك رابط أبدا بين الحج وزيارة المدينة وزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فزيارة مسجد النبي ليست من المستحبات، وليست من الأركان، وليست من الواجبات للحج، وإنما زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة ومستحبة للمسلم طوال العام. زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمدينة المنورة زادها الله تشريفا وتعظيما مشروعة للمسلمين في كل وقت وحين. ولكن لما كان إفراد زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم برحلة خاصة أمر يصعب ويشق على المسلم، فإن المسلمين تعودوا في هذه الأزمان وما قبلها أن يجمعوا بين العمرة والحج وبين زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم إن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. وقال أيضا كما في الصحيحين: صلاة في مسجدي هذا، أي مسجد المدينة، بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فزيارة مسجد النبي لها فضل، والمدينة المنورة لها مكانة وفضل. ومن ذلك الفضل للمدينة أن الله شرفها وفضلها وجعلها خير بقاع الدنيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وابن ماجه والحديث صحيح: لما أخرج من مكة مستقبلا المدينة نظر إلى مكة وقال: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وإنك لأحب بلاد الله إليه، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وهذا يبين فضل مكة وأنها أحب البلاد إلى الله على الإطلاق. ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج منها، من الذي أخرجه؟ هل المشركون من يفهم ذلك يفهم فهما خاطئا، بل الذي أخرجه هو ربه سبحانه وتعالى. لأن النبي لو كان المشركون هم الذين أخرجوه لخرج منذ فترة طويلة، لكنه بقي فيهم 13 سنة ذاق أصناف العذاب، وما كانوا يفعلون معه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلا أن يتآمروا على قتله، لكن الله أمره أن يخرج. لو كان خارجا بسببهم لخرج قبل صحابته أو مع صحابته حتى يكون في عزوة ومنعة، ولكنه لما أخرج أصحابه وسبقوه إلى المدينة بقي وحيدا إلا في نفر قليل من الصحابة، جاءه الأمر أن يخرج من مكة إلى المدينة. أما الحديث الذي ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاله: اللهم إنك قد أخرجتني من أحب البقاع إلي، أو من أحب البلاد إلي، فأسكنني في أحب البلاد إليك، يقصد المدينة. فهذا حديث موضوع لا أصل له، لا يصح سندا ولا متنا، لأنه لا ينفرد النبي بمحبة، والله ينفرد بمحبة أخرى، بل محبة النبي صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله. فالنبي يحب مكة لأنها أحب البلاد إلى الله سبحانه وتعالى. ثانيا، أن الله جعلها أي المدينة حرما آمنا كما جعل مكة حرما آمنا. يروي الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة. وتحريم النبي وسيدنا إبراهيم لمكة والمدينة إنما هو من قبيل البلاغ للحرمة، وإنما المحرم الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي حرمهما من فوق 7 سماوات سبحانه وتعالى. ولذلك لا يوجد بلد حرام على وجه الأرض إلا مكة والمدينة. وما يقوله بعض الناس عن حرم القدس أو الحرم الإبراهيمي فهذا من الأخطاء الشائعة، وما يقولونه عن المسجد الأقصى أنه ثالث الحرمين فهذا أيضا من الأخطاء الشائعة، وإنما يقول المرء هو ثالث المساجد المعظمة أو المكرمة، لكن لا يوجد نص صريح أن المسجد الأقصى أو القدس بلد حرام، وإنما البلاد التي حرمها الله هي مكة والمدينة. يحرم فيها الصيد، يحرم فيها أن تقطع شجرة، لكن هذا لا يحرم في القدس ولا يحرم في المسجد الأقصى المبارك. نسأل الله أن يرده إلى المسلمين ردا جميلا، وأن يرزقنا فيه صلاة قبل الممات، وأن يجعلنا ممن يشارك في تحريره من دنس اليهود. الأمر الثالث في فضل المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها طاب وطيبة. وطاب وطيبة اسمان طيبان من الطيب، ولا يطلقان إلا على بقعة ومكان طيب، بل إن الله كما عند الإمام مسلم هو الذي سمى المدينة طابة، هو الذي سماها طابة. رابعا، الإيمان يأرز، الإيمان يأرز إلى المدينة. ما معنى يأرز؟ أن يدخل ويتجه إليها، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. ما معنى أن الإيمان يأرز إلى المدينة؟ أي إنه يتجه إليها ويكون فيها، أو إن الإيمان الذي في قلوب الناس هو الذي يدفعهم إلى أن يتجهوا إلى المدينة. إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. خامسا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن المدينة أنها قرية تأكل القرى، قرية تأكل القرى، كما في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: أمرت بقرية، أي أمرت أن أهاجر إلى قرية تأكل القرى يقال لها يثرب، وهي المدينة. أمرت بقرية تأكل القرى يقال لها يثرب وهي المدينة. ما معنى أن المدينة تأكل القرى؟ معنى أنها تأكل القرى أي أنها تنتصر على القرى. الأمر الثاني، أن الغنائم والأموال تأتي من خلال الجهاد في سبيل الله من القرى إلى المدينة المنورة، وكلا الأمرين تحقق بفضل الله لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث انتصرت على القرى فخرج منها جيل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ومن بعدهم التابعون، فحرروا الدنيا ونشروا الإيمان ونشروا الإسلام ونشروا التوحيد وانتصروا على المشركين وفتحوا بلادهم. والأمر الثاني، أنهم تحققت لهم الغنائم التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم متى؟ عندما هاجر إلى المدينة بشر أنه سوف تأتي أموال وكنوز كسرى وقيصر إلى المدينة وتنفق في سبيل الله سبحانه وتعالى، وقد حصل ذلك بفضل الله في عهد سيدنا عمر بن الخطاب الفاروق، حيث قسمت كنوز كسرى وقيصر على المسلمين والمجاهدين في سبيل الله. سادسا، النبي صلى الله عليه وسلم حتى من من الله عليه أن يقيم في المدينة أن يصبر على لأوائها وجهلها، وبشره بشيء عظيم. اسمع إلى ما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول، والحديث عند الإمام مسلم: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. قال هذا الكلام لأناس راودتهم أنفسهم أن يتركوا المدينة ويذهبوا إلى بلاد أخرى فيها سعة الأرزاق وفيها الخيرات وفيها من أمور الدنيا ما فيها. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. لا يدعها أحد، أي لا يتركها أحد رغبة عنها زهدا فيها، إلا أدبر الله فيها من هو خير منه، ولا يصبر أحد على لأوائها وجهدها، أي الفقر الذي قد يصاب وهو فيها، والجهد والجوع الذي قد يناله وهو يعيش فيها ويصبر على ذلك في مدينة رسول الله، إلا كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك موتا في سبيلك وفي مدينة رسولك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم اعلموا أن من فضائل هذه المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لها بالبركة، دعا لها ولأهلها بالبركة، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم بارك لنا في تمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا. وقال كما في الصحيحين: وإني دعوت الله في صاعها ومدها بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. وإني دعوت لأهل المدينة بالبركة بمثلي ما دعا إبراهيم بالبركة لأهل مكة. كذلك من فضائل المدينة أنها لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، لا يدخلها طاعون ولا دجال، كما عند الإمام البخاري ومسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة، على مداخل المدينة، على مشارف المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. كذلك من فضائلها أنه من أرادها وأراد أهلها بسوء أذابه الله، أهلكه الله، انتقم منه الله سبحانه وتعالى، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أهلها بسوء أذابه الله كما يذاب الملح بالماء. كذلك من فضائل المدينة عاشرا بها مسجد قباء، مسجد قباء الذي دل على فضله فعل النبي وقوله، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا فيصلي فيه ركعتين، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما قوله فهو أنه صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته، أي في المكان الذي يقيم فيه، في الغرفة التي يسكن فيها في المدينة، من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له أجر عمره، كان له أجر عمره. مسجد قباء من الأماكن التي يشرع زيارتها في المدينة، والمدينة لا يزار فيها إلا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء وثلاثة مقابر، وثلاثة مقابر: قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وقبور البقيع، وقبور شهداء أحد. هذا ما يشرع زيارته في المدينة، أما غير ذلك فلا يشرع، ولم يأتي في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشرع زيارة غير هذه الأماكن. طبعا زيارة القبور لأن فيها فائدة للزائر الحي وللمزور الميت، فائدة للزائر الحي أنه تذكره الآخرة، ويتلمس سنة النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور، خاصة إذا زارها بالطريقة الشرعية التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. الأمر الثاني الإحسان إلى أموات المسلمين والدعاء لهم، والفائدة التي تعود على الميت المزور هو الدعاء له، والصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عند زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي لك أخي الكريم أن تتأدب بجملة آداب أذكر منها سريعا: أولا التزين عند الحضور، وهذا لكل المساجد ليس قاصرا على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. لكن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأكد في حقه التزين والتطيب والتطهر، ثم خاصة إذا كان يوم الجمعة أو في صلاة العيدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري قال: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر في بيته مما استطاع من طهر ويتطيب مما استطاع من طيب، ثم أتى لا يفرق بين اثنين، لا يفرق بين اثنين، فصلى ما كتب الله له أن يصلي، ثم جلس يستمع الإمام إذا تكلم إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. ثم يستحب أيضا أن نبكر في الحضور، لأن التبكير في الحضور يمكنك من الصلاة في الصف الأول، لا أن يأتي الإنسان مبكرا ويجلس في مؤخرة المسجد، هذا لا يجوز، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، وإنما المستحب أن تأتي مبكرا لتجلس في الصف الأول، أو أن تجلس إن لم تجد مكانا في الصف الأول أن تجلس في الروضة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. كذلك يستحب لك أخي الكريم عندما تدخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول الدعاء الذي يقال في كل المساجد: بسم الله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم افتح لي أبواب فضلك. خامسا، النهي عن الإسراع في المسجد، النهي عن الإسراع في المسجد. لماذا يا أحبائي؟ لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العشاء بفترة يخرج الناس من المسجد وتغلق أبواب المسجد، ولا تفتح أبواب المسجد إلا مع الأذان الأول لصلاة الفجر، عندها يكون الناس عند الأبواب متكدسين متجمعين، فبمجرد فتح الأبواب ينطلق الناس مهرولين مسرعين حتى ينالوا شرف الجلوس في الصف الأول أو الجلوس في الروضة، وهذا أمر مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يليق بحرمة المسجد النبوي الشريف، ولا يليق بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ينبغي على المسلم إذا فتح له الباب أن يدخل بالسكينة والطمأنينة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فامشوا إلى الصلاة ولا تسعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فإن المسابقة والمزاحمة كم رأينا فيها من أناس وقعوا وأصيبوا، وكم من أناس عجزة قد ماتوا بسبب هذه المدافعات. لماذا؟ تريد أن تحصل على شيء مستحب فترتكب شيئا من الكبائر، شيئا من المحظورات، فإن ذلك لا يرضي عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يرضي من قبله ربنا سبحانه وتعالى. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، كذلك يستحب وأنت في مسجد رسول الله، بل يجب عليك أن تلتزم الصمت، وإن تكلمت فتكلم بصوت منخفض. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لذلك الإمام مالك كان يتكلم وهو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما بصوت منخفض، فيقول: إن حرمة النبي حيا وميتا سواء، إن حرمة النبي حيا وميتا سواء، واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. كذلك يستحب لك أخي الكريم ألا تخرج من المسجد بعد الأذان، لأن الخروج من المسجد بعد الأذان لغير حاجة وبنية عدم العودة دليل على أن صاحب هذا الفعل منافق، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تصلي تحية المسجد عندما تدخل، ويستحب أن تكون في الروضة، وإن كانت مزدحمة ففي أي مكان في هذا المسجد الطيب المبارك. كذلك بعد أن تصلي تحية المسجد أو تصلي الصلاة التي هي حاضرة، يستحب لك بعد ذلك زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بأدب، طمأنينة، خشوع، وقار، تعظيم لمن تقف بين يديه، لمن تقف في حضرته صلى الله عليه وسلم. زحام شديد، امشي بسكينة لا تؤذي المسلمين. عندما تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم اترك المكان خاليا لغير، لا تزاحم. بعض الناس يظل واقفا في مكانه لا يريد أن يتحرك. نعم، جزاك الله خيرا، هذا دليل على حب وتعظيم، ولكن النبي لا يرضى منك ذلك. فأنت في أي مكان إذا صليت عليه وإذا سلمت عليه صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتك وسلامك يصله صلى الله عليه وسلم حيث كنت. لكن إذا من الله عليك بأن تصل إلى ذلك المكان وتصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تمكث كثيرا، لا تجلس في مكانك، لا تقف في مكانك، وإنما تعال إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قل له: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خير رسل الله، السلام عليك يا أكرم الخلق على الله، السلام عليك يا إمام المتقين. وقل ما شئت في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، طالما أنك لا تقول فيه إلا حقا صوابا، لا تغالي ولا تطري كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. تسلم عليه ثم تنحرف قليلا وتسلم على صاحبيه أبي بكر وعمر، ثم تنصرف بعد ذلك. ولا يستحب لك ولا يشرع لك أصلا أن تطوف بالحجرة كما يفعل بعض الجهلة، وهؤلاء لم يتعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. والطواف لا يكون إلا بالكعبة، أما حجرة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز ولا يشرع الطواف بها. كذلك لا يشرع التمسح بالحجرة، لا يشرع التمسح بالحجرة وتقبيل الحجرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. واسمع إلى قول الإمام الغزالي رحمه الله في كتاب إحياء علوم الدين: أما زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي أن تقف بين يديه صلى الله عليه وسلم، وتزوره ميتا كما تزوره حيا، ولا تقترب من قبره. هذا الكلام للإمام الغزالي في إحياء علوم الدين: ولا تقترب من قبره إلا كما كنت تقترب من شخصه الكريم لو كان حيا، وكما كنت ترى الحرمة في أن تمسه صلى الله عليه وسلم أو تقبله وهو حي، بل تقف من بعيد ماثلا بين يديه، فكذلك فافعل، فإن المس والتقبيل للمشاهد. اسمع الكلام: فإن المس والتقبيل للمشاهد عادة النصارى واليهود. وقال في مجموع الفتاوى: اتفق العلماء على أن من زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره من الأنبياء والصالحين والصحابة وأهل البيت رضوان الله عليهم أنه لا يتمسح به ولا يقبله، بل ليس في الدنيا من الجمادات ما يتمسح به ولا يقبل إلا الحجر الأسود. وقد ثبت في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه أنه قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فالخير في اتباع السنة واتباع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل الشر في البدعة والمخالفة لنهجه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا زيارة المدينة المنورة. وأن يرزقنا زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا. اللهم أصلح بالنا وأحوالنا وأعمالنا وذات بيننا يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهم للحق والتقوى، واجعلهم رحمة على العباد والبلاد يا رب العالمين. اللهم اجعل لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تأخذ بأيديهم وتدلهم عليه يا رب العالمين. اللهم وفقهم للحكم بكتابك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المؤمنين، اللهم وحد صفوف المسلمين يا رب العالمين. اللهم اعصم دماء المسلمين جميعا يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور، برحمتك يا رحمن يا غفور. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء، برحمتك يا سميع الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.